أخت تقدم لها رجل حافظ للقرآن على خلق، اختارها لكونها منتقبة ملتزمة، لكنه غير ملتحي وليس ملتزما بالمنهج السلفي، ولا يظهر عليه سمت الدين، فرفضت دون مقابلته ظنا أنها إن التفسير مختلف، وقد يكون هناك فجوة بينهم، أو الهمم تختلف في الطاعة أو طلب العلم أو الدعوة وهكذا. فهل هي مخطئة بالرب؟ هل في كلمة ترضون دينه حد معين؟ يعني هل يكفي حسن خلقه وحفظ القرآن رغم كونه شخص عادي كما يقال؟ فالظاهر عدم التزام سمت النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع ذلك الاشتغال عن أمور الآخرة. أو طبعا هي ليست مخطئة قولا واحدا، لأنه إذا كان رجل امتن الله عز وجل عليه بحفظ القرآن الكريم، وامتن أيضا عليه بالخلق الحسن، طيب القرآن يحفظ ليعمل به، القرآن يحفظ ليحول إلى واقع وسلوك عملي، أما إن يحفظ لأجل الحفظ فقط ثم بعد ذلك تهمل بعض الواجبات أو تترك بعض الواجبات أو حتى المستحبات التي يمكن للمرء أن يفعلها، هذا ليس خلق أهل القرآن، لأن أهل القرآن يجب أن يتميزوا عن غيرهم على الأقل بالالتزام بالسمت الظاهر الموافق لسمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى إن إذا جاءكم من ترضون دينه، فالدين ليس مجرد خلق فقط، وإلا فقد عطف الخلق على الدين أو الأمانة على الدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، وفي رواية وخلقه، فزوجوه. التدين هو القيام بأعمال الدين من طاعة ونحوها، وهذه الأعمال تكسب الخلق أيضا، فإذا كان الخلق يدل فيه إذا يلزم أن يأتي بهذه الأعمال، فإذا قصر فيها فغيره خير منه.